لا Thank you. Thank you.

Thank you. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ الله الله الله فخلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين Thank you.

هو الله فإذا جاء وبرزت الجحيم لمن يرى Thank you.